الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل أيها الإخوة في كتاب التوحيد مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، مقصود الترجمة يا إخوان بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ذكر جملة من الأدلة تدل على مقصود الترجمة أو على الترجمة. الأول قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة يا إخوان لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، والنسك له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، والأصل أن تحمل الألفاظ الشرعية على المعاني الشرعية. الأصل أن تحمل الألفاظ الشرعية في كلام الله ورسوله على المعاني الشرعية. الصلاة في الشرع العبادة المعروفة التي هي ذات أقوال وأفعال، تبدأ بالتسليم وتنتهي، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه الصلاة. والنسك يا إخوان، النسك في اللغة بمعنى العبادة، معناه في اللغة أوسع، وغالباً المعاني اللغوية يا إخوان أوسع وأشمل وعم من المعاني الشرعية. أما النسك في الشرع فبمعنى الذبح. فالمقصود هنا، المقصود بالصلاة العبادة المعروفة، والمقصود بالنسك الذبح. مقصود بالنسك هنا الذبح بكل أنواعه التي شرعها الله جل وعلا، الأضاحي والهدايا والعقائق، كل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا مما ينحر. قال: ومحياي ومماتي. ذكر المفسرون في تأويل هذه الجملة قولين، أو في تأويل هذا الحرف قولين. الأول: أي تصريف أمري حياً وميتاً لله جل وعلا، تصريف أمري حياً وميتاً، الله جل وعلا يتصرف في حياً وميتاً. والمعنى الثاني وهو الأوسع والأشمل والأوضح، المقصود: ومحياي ومماتي، حياتي كلها لله، وموتي كذلك لله، أنا أحيا لله وأموت لله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الثاني. قال: لله رب العالمين لا شريك له. طيب إخوان، وجه تعلق الآية بالترجمة قوله: ونسكي لله رب العالمين. نسك الذبح لا يكون إلا لله. إذا كان النسك لله فصرفه لغير الله إيش إخوان؟ شرك. إذا كان النسك لا يكون إلا لله، إذا صرف لغير الله فإنه شرك. ليش إخوان؟ لأنه جعل شيء من حق الله لغيره، وهذه حقيقة الشرك. حقيقة الشرك يا إخوان تسوية غير الله بالله. إذا ذبحت لغير الله سويته بالله، إذا ذبحت لغير الله جعلت له حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، فيكون شركا. ثم قال: وقوله: فصل لربك وانحر. النحر يا إخوان أيضا الذبح، النحر بمعنى الذبح. قال: فصل لربك وانحر لربك. الصلاة لا تكون إلا لله، والنحر لا يكون إلا لله. فمن صلى أو سجد أو ركع لغير الله كان مشركا، كذلك من ذبح لغير الله فإنه يكون مشركا. في النصوص الشرعية إخوان كثيرا ما يجمع بين الصلاة وبين الذبح. شيخ الإسلام تيمية قال كلاما جميلا حاصله: أن الصلاة أعظم العبادات، أعظم العبادات البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية. ولذلك يجمع إيش؟ يجمع بينهما، هذه عبادة مالية وهذه عبادة بدنية، فيجمع بينهما. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشاهد يا إخوان، هذا الشاهد تعلق الحديث أو الدليل هذا بالترجمة، وجه تعلقه بالترجمة قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فأوجب اللعنة في حق من ذبح لغير الله، واللعن يدل على أن هذا الفعل إيش يا أخوان؟ كبيرة، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فهذا من كبائر الذنوب. ودلت النصوص مجتمعة، مجموع النصوص يدل على أنه إيش؟ على أنه شرك، هو من كبائر الذنوب وهو من الشرك، من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لأن من علامات الكبيرة يا أخوان أن يلعن صاحبها، والحد الجامع للكبيرة إيش قلنا؟ ما نهي عنه على وجه التعظيم، هذه الكبيرة. أي ذنب ينهى عنه على وجه التعظيم يكون كبيرة. ومن دلائل من قرائن النهي على وجه التعظيم إيش يا أخوان؟ اللعن. من قرائن النهي على وجه التعظيم اللعن. قال: لعن الله من لعن والديه. من لعن والديه إخوان يعني من سبهما أو دعا عليهما باللعن. اللعن من الله يا إخوان هو الطرد من الرحمة. اللعن من الله طرد من الرحمة. اللعن من الإنسان السب والشتم. اللعن من الإنسان السب والشتم. وهذا اللعن يا إخوان، هذا اللعن يستحقه من باشر سبهما ولعنهما ومن تسبب في ذلك. يعني احيانا يلعن والديه على سبيل المباشره، واحيانا على سبيل التسبب. كيف التسبب؟ يلعن ابا رجل، يلعن ابا رجل فيلعن اباه، ويلعن امه فيلعن امه، كما جاء في الحديث: لعن الله من ابى محدثا. المحدث من الاحداث، والاحداث يا اخوان يدخل فيه الاحداث في الدين بالبدع والمحرمات والمنهيات، والاحداث في الدنيا بالجرائم هذه التي يفعلها الناس، يعني مثلا تجار المخدرات والإترمال والخمور والذين يروجون الفاحشة والرذيلة في الناس، هذا كله إحداث، هذا إحداث في شؤون الدنيا، وإن كان له اتصال بالدين طبعا. والأول الإحداث بمعنى الابتداع في دين الله جل وعلا، أصحاب البدع الخوارج المعتزلة المرجئة القدرية، ويدخل في ذلك أصحاب المذاهب الوضعية الكفرية العصرية كالعلمانية والقومية وما يتصل بذلك. قوله: لعن الله من غير منار الأرض. المنار يعني المراسيم يا أخواني، الحدود. والناس اليوم يغيرون الحدود من أجل ماذا؟ نعم، من أجل استيلاء، من أجل الاستيلاء على حق غيرهم أو على أرض غيرهم بغير وجه حق. والناس سبحان الله أخوان الآن يعني قصص الأخبار في هذا كثيرة جدا، الطمع الموجود عند الناس بين الأخ وأخيه وبين الأخ وأخته وبين القريب وقريبه، يحتال ويأتي بأوراق مزورة ويأتي بشهود زور ويأتي بمحامين، يعني يأتي بألف حيلة من أجل أن يأخذ شبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا ليته ينتفع به، من انتفع به في الدنيا كان عليه وزره وإثمه وعقوبته في الآخرة. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى بناقص شبر، بناقص متر، بناقص دلم، ولا يتعذب، يتعذب يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع إخوان عن طارق بن شهاب ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. دخل الجنة في ذباب، ودخل النار في إيش؟ في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، في بعض النسخ لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني ما بتمر عن هذا الصنم إلا إيش؟ إلا بقربان، إلا بتقديم قربان. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، يعني المقصود بالنسبة لهم إيش يا إخوان؟ قربان، أي شيء، أي شيء، المقصود أن، المقصود القربان يعني، أو أن تقرب. قال: فخلوا سبيله. لاحظوا يا إخوان، قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، هذا ظاهره يشعر بأنه قربه مختارا ولا مكرها؟ مختارا، لا مختارا، ظاهر السياق يشعر بأنهم ما أكرهوه، ما أجبروه على ذلك. فقالوا قرئب ولو ذبابا فقرأب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار ظاهر أنه على سبيل التأبيد يا أخوان، لأنه واقع في الشرك الأكبر، لأن هذا من الشرك الأكبر كما سيأتي. وقالوا للآخر قرئب، فقال ما كنت لأقرئب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الأول يا أخوان تساهل، الأول تساهل وقرأب الذباب شيئا يسيرا فدخل النار لأنه أشرك، لأن تقريب أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم. والعبرة بوقوع العبادة يا إخوان، ليست العبرة قدم جملا أو قدم بقرة أو قدم شاة أو دجاجة أو عصفورا أو أي شيء ذبحه لغير الله، لأن الذبح عبادة باتفاق المسلمين، ذبح عبادة باتفاق المسلمين، ومن تقرب بها لغير الله وقع في الشرك. رواه أحمد، نعم هذا الحديث أخرجه أحمد يا إخوان، لكن الإمام أحمد ما أخرجه في المسند. ومن قواعد التخريج يا إخوان، عندما نقول أخرجه أحمد بإطلاق فإن هذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى المسند، إن أردنا غيره قيدنا. كذلك عندما نقول أخرجه البخاري، البخاري له كتب كثيرة غير الصحيح، صنف التاريخ الكبير وخلق أفعال العباد وبر الوالدين، له كتب كثيرة البخاري، وكلها خرج فيها أحاديث بأسانيده. لكن إذا قلنا أخرجه البخاري ينصرف إلى، هذه من قواعد التخريج، خرجه مسلم ينصرف إلى، لا ينصرف إلى غيره، مع أن مسلما له كتب كثيرة، له الكنى والألقاب، له كتب كثيرة خرج فيها جملة من الأحاديث. قلنا أخرجه أبو داود ينصرف إلى السنن، مع أن أبو داود له أيضا كتب كثيرة. أخرجه الترمذي ينصرف إلى الجامع، والترمذي أيضا له جملة من الكتب. النسائي ينصرف إلى المجتبى، ولذلك يا إخوان النسائي له السنن الكبرى والصغرى، مع أن الصغرى أصلا بعضهم يرى أنها منتزعة من الكبرى، والأظهر أنها ليست كذلك، هذا تصنيف مستقل. مع هذا القرب الشديد بين الصغرى والكبرى، الصغرى المجتبى، إذا قلنا أخرجه النسائي هذا ينصرف إلى السنن الصغرى المجتبى. إذا أردنا الكبرى نقيد، ولذلك يا إخوان من الدقة في التخريج أن يقول المخرج إذا أراد أن يعزو حديثا في السنن الكبرى للنسائي يقول أخرجه النسائي في كبراه، في إيش؟ في كبراه أو في السنن الكبرى، أو في السنن الكبرى، لكن إذا أطلق ينصرف إلى المجتبى. يعني ما بينفع تقول أخرجه النسائي وتريد أنه أخرجه في عمل اليوم الليلة، أو في خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو في كتاب من كتبه المسندة. واضح يا إخوان؟ كذلك إذا قلنا ابن ماجة فإنما نريد بذلك ماذا؟ نريد بذلك السنن. أخرجه مالك نريد بذلك الموطأ، أخرجه الدارمي يعني في إيش؟ يعني في المسند، وهكذا وهكذا. مستدرك، نعم مستدرك لبيه، مستدرك للحاكم لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. فالآن يا إخوان عندما نقول أخرجه أحمد أو رواه أحمد بإطلاق، فإن الأصل أن يكون أخرجه وين يا إخوان؟ الأصل أن يكون هذا في المسند، لكن هذا الحديث ليس في المسند. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، أخرجه الإمام، وكان الأصل أن يبين هذا، كان الأصل أن يبين هذا. والإمام أحمد له كتاب عظيم من الكتب العظيمة الجليلة النافعة، كتاب الزهد، له طبعات قديمة وطبع طبعات جديدة. وكتب الزهد يا إخوان أكثر السلف من التصنيف في هذا الباب، صنف هنادي بن السري، وصنف أبو داود، وصنف الإمام أحمد، وصنف كذلك عبد الله بن مبارك، له تصنيف مشهور في هذا الباب. والسلف لهم تصنيف كثيرة بعنوان الزهد، وهذه التصنيف ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لا سيما كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله. بعض المعاصرين جمع صحيح الأخبار في هذه الكتب، في كتب السلف، وجمعها في معلمة واحدة أو في كتاب واحد أكثر من مجلد. هذا أخرجه أحمد في الزهد من طريق طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه، المقصود هنا سلمان الفارسي، فهو ليس من حديث طارق بن شهاب، لأن طارقا مختلف في صحبته، طارق بن شهاب مختلف في صحبته، وهذا مروي عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا عليه وليس مرفوعا. إذن هذا إخوان إنما يروى عن سلمان، وكذلك يروى موقوفا، لأن الحديث إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. المرفوع إلى رسول الله، الموقوف على الصحابي، المقطوع على من دون الصحابي، المقطوع على من دون، على التابعي أو تابع التابعي. هذا موقوف لكن له حكم المرفوع. ليش يا إخوان؟ ليش له حكم المرفوع؟ ليش عمر؟ نعم هذا لا يقال برأي. طب ليش لا يقال برأي؟ لأن فيه، نعم لأن فيه حكما غيبيا، هذا فيه ترتيب جزاء، فيه ترتيب، فيه دخول جنة ودخول نار، وهذا لا يعلم إلا من الوحي، لا يعلم إلا من الوحي. ولذلك الصحابي إخوان إذا حدث بحديث، حدث بحديث لا يعلم، لا يعلم برأي، فهذا له حكم إيش؟ هذا له حكم المرفوع. نعم قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، ثاني تفسير فصل لربك وانحر، ثالث البداء بلعنة من ذبح لغير الله، قدم هذا لعظم شأنه وخطواته، الرابع لعن من لعن والديه، ومن أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، التسبب والمباشرة، خامس لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. إيش يجب فيه حق الله؟ يعني يجب أن يعاقب فيه، يعني تجب عليه عقوبة، هذا فيه حق لله جل وعلا. السادس لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير كما بين. السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، في فرق إخوان بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. تقول لعن الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، هذا لعن على سبيل العموم. لكن لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لكن أن تأتي إلى رجل غير منار الأرض وتلعنه على سبيل التعيين، هذا إخوان هذا منهي عنه. خليكم معنا إخوان، هذا منهي عنه. مسألة لعن المعين إخوان هذه مسألة اختلف فيها الناس من قديم، اختلف فيها السلف، وذكرنا في كتاب الأذكار وكذلك في رياض الصالحين ذكرنا هذه المسألة، وبينا إخوان أن الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم جواز لعن المعين إن كان يستحق اللعن، جواز لعن المعين هذا هو المترجح من كلام أهل العلم، يجوز لعن المعين إذا استحق اللعن، يعني إذا فعل ما يستوجب لعنه يجوز أن يلعن. الثامن هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هو إخوان هل يعني الرجل ما قصده؟ الذي يظهر أنه قصده، وإلا لو لم يقصده ما استحق العقوبة، يعني لو فعله تخلصا من شرهم كما ذكر هنا. خلي الأسئلة في الآخر إخوان عشان نمشي في الدرس. لو فعله يا إخوان، لو فعله تخلصا من شرهم لم يستحق إيش؟ لم يستحق العقوبة، لأن الله جل وعلا عذر من يقع في الكفر مكرها بقوله أو بفعله، ما في فرق يا إخوان. بعض أهل العلم يفرق بين القول والفعل، لكن هذا خلاف الصحيح، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا فرق في الإكراه على القول وعلى إيش؟ على الفعل. من أكره على الكفر قولا أو فعلا فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الله جل وعلا عفى عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهذا إخوان الذي يظهر أنه يعني فعله بانشراح صدر ولذلك دخل النار. أو يقال يا إخوان، قد يقال هذا وجه لم ذكره بعض الشراح، أنه ما قصده ابتداء، ولكن لم يعني في البداية ما كان يقصد هذا، لكن لما حسنوه له إيش؟ لما حسنوه له مال إليه وقصده. عاشر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، يعني على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، مع أنه المقصود هنا يا إخوان يعني هذا الذي قتل صبر على القتل حتى لا يقع في الشرك، كان قادرا على إيش؟ كان له مندوحة، كانت له مندوحة أن أن يفعل هذا وهو إيش؟ مطمئن بالإيمان، والله جل وعلا يعذره في ذلك، الله جل وعلا يعفو عنه. لكن هذا الرجل أصر على الإيمان والتوحيد وأبى أن يقع في الشرك حتى لو أدى هذا إلى قتلي. وهذه مسألة أيضا يا إخوان مرت معنا في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله في هذه المسألة في باب من الأبواب، هل الأولى من أكره على الكفر الأولى أن يصبر على القتل أم يجيب إلى الكفر؟ ذكر في المسألة خمسة أقوال وانتهى إلى ترجيح ماذا؟ نعم، الأولى أن يصبر وإن أدى هذا إلى قتله في كل الأحوال، هذا الأولى والأفضل أن يصبر. طبعا هذه مسألة في خلاف، بعض أهل العلم يفصل، الشيخ ابن عثيمين له تفصيل حسن في القول المفيد، حاصله قال إذا كان هذا الذي أكره على الكفر هذا إمام معظم والناس يقتدون به، ولو أجاب إلى الكفر فإن الناس يفتنون بسببه، مثل ما وقع للصحابة في أول الأمر وللإمام أحمد وغيره، هذا يجب عليه الأولى في حقه، بل قد يتعين عليه إيش؟ أن يصبر. لكن إذا كان رجلاً من عامة الناس وهذا في بقائه منفعة وخير له أو للمسلمين، فهذا الأولى أن يجيب إلى الكفر حتى ينجو بنفسه. هذا التفصيل اللي عندي شيخ العثيمين، لكن ذكرنا كلام الإمام النووي رحمه الله في الأذكار أنه يفضل الصبر مطلقاً. 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافراً لم يقل دخل النار في ذباب. إيش مقصود من هذه المسألة؟ أنه كفر بسبب إيش؟ أن ما كان كافراً، كان مسلماً لكنه كفر بذبح ذبابة، ذبح ذبابة، وهذا في خطورة أمر الشرك. 12 في شأن الحديث صلى الجنة أقرب إلى أحدكم شراك نعله والنار مثل ذلك، هذا وافق وهذا دخل النار وهذا أبى فدخل الجنة. 13 معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. خلي الأسئلة في الآخرة، يعني المقصود أنتوا يا أخوان معلش ما تتضايقوا من موضوع الأسئلة، يعني لا تضيقن صدوركم بذلك، لأن هذا الباب لو فتح يا أخوان سيتعطل الدرس، وأنا لا أحب لنفسي ولا لكم. أنتم تتعنون وبعضكم يأتي من أماكن بعيدة حتى يسمع الدرس، فإذا ضاع الدرس في الأسئلة يعني لن تستفيدوا يا أخوان. لكن إن أحببتم أن تجعلوا وقتا للأسئلة غير وقت الدرس، إن أحببتم أن تجعلوا وقتا أو يوما إضافيا أو ساعة أو يعني أي شيء تقترحونه ما عندي مشكلة، هذا نخصصه للأسئلة، قيدوا ما عندكم من الأسئلة في الأبواب التي ندرسها، أنا ما عندي أي مشكلة على أحب والسعة وعلى راسي وعيني يا أخوان. لكن في وقت الدرس إذا هذا سأل سؤالا وهذا سأل سؤالا ثم بعدين حتنفتح شهية الأسئلة ولن ندرس شيئا، الله يجزيكم الخير. أو على المجموعة يا أخوان، ممكن المجموعة تريحنا، مجموعة الواتساب، ممكن يعني في مجموعة موجود عند عمر المشرف عليها، ممكن أنت أعطيه رقمك بضيفك أو ببعث لك رابط المجموعة تدخل لحالك على المجموعة. إحنا عندنا مجموعة واتساب يا أخوان، غالب الإخوة يعني موجودون فيها، اللي مش موجود وحابب يضاف فيها كل ما يتعلق بالدروس وفيها بعض الأشياء خارجة عن الدروس فيشوف عمر. بدي أعلق شغلة مهمة يا أخوان على قضية العمل القلب المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. من الشواهد يا أخوان التي تدل على هذا تأمل حال السحرة. السحرة يا أخوان الذي قدر له أن يسمع شيئا مما يتعلق بأحوالهم وما يتقربون به إلى الشياطين، تعلمون يا أخوان أنه لا يصير ساحرا ولا تسخر له الشياطين إلا بالشرك، هذا بين لا يحتاج إلى بيان ولا يجادل فيه أحد. عارفين يا أخوان من أعظم ما يطلبه الشياطين من السحرة الذبح لهم من دون الله سبحانه وتعالى. حتى أنا حضرت لقاء لساحر كبير من الله عليه بالهداية، يمني، ساحر خطير جدا بلغ مبلغا عظيما في السحر، ثم لما تاب قتلوا زوجته وقتلوا أولاده، عذب عذابا شديدا حتى ثبته الله جل وعلا. فهذا يحدث، كان أنا سمعت له لقاء مطول، كان بيقول أول ما يعني ما دخل في هذا السلك وفي السحر والعياذ بالله، قال أكثر شيء كانوا يطلبونه منه أن يذبح لهم، أن يذبح للشياطين. ماذا أذبح؟ اذبح أي شيء، أي شيء اذبح، المهم إيش؟ المهم حصول الذبح. وهذا يا إخوان هذا يعطيك إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الذبح يا إخوان من أجل العبادات، عبادة عظيمة، من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. والشيء الثاني الذي يطلبونه صلى الله أن ينتقم منهم وضع القذارات على كتاب الله جل وعلا. حتى هذا الساحر كان بيقول، وهذا استطاد لعل فيه نفعا خروج عن الدرس، كان بيقول طلب مني أن أمكث في مغارة 40 يوما، أن أجلس في مغارة منقطعا عن الناس 40 يوما. 40 يوم يا إخوان لا يمس فيها ماء، لا يتطهر من جنابة ولا من بول ولا من أي شيء من القذرات. بيقول بعدما خرجت أجلكم الله لو مر بي كلب لمات من نتن رائحتي، لو مر بي كلب لطفش من نتن رائحة التي كانت عليه. فأمر، كانوا المجرمين الشياطين أمروه بماذا؟ أن ينتعل القرآن، يعني أن يقسم القرآن، أن يشق القرآن شقين من الفاتح إلى الكهف وينتعله على شكل حذاء ينتعله، وكذلك من الكهف إلى الناس على شكل حذاء ينتعله، ثم يأتي بمصحف آخر يمزقه، يمزق كل الأوراق ويفترشها، يجعلها فراشا على الأرض، وهذه يتبول عليها ويتغوط عليها ويدوس عليها. شيء عجيب يا إخوان، عالم السحرة عالم. وأنا خرجت من أجل أن أبين لكم مسألة الذبح يا إخوان، هذه ليست مسألة هينة، مسألة الذبح هذه عبادة من العبادات العظيمة. الباب العاشر، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. في الباب الذي سبق الذبح لغير الله، هذا الذبح لله لكن في إيش؟ في مكان يذبح فيه لغير الله، في مكان يذبح فيه. قال باب لا يذبح، لا هنا نافية ولا ناهية؟ هذه لا نافية، والنافية دائما قاعدة يا إخوان تتضمن النفي، يتضمن النهي وزيادة، النفي دائما النفي يتضمن النهي، يعني هذا كأنه يعني من البدهيات والمسلمات، لا يعقل ولا يتصور أن يقع فيه إيش؟ أن يقع فيه مسلم. فالنهي أبلغ من النفي، أبلغ من النهي. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة يا إخوان بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. طب إيش العلة يا إخوان؟ إيش العلة في ذلك؟ أول شيء سد الذريعة، هذا في سد لذريعة الشرك، لأنه لو فتح هذا الباب اليوم يذبح لله، بعد ذلك يصير الأمر إلى أن يذبح ليش؟ مثل ما حدث مع مين يا أخوان؟ مع قوم نوح. قوم نوح كيف تسلل؟ أول فتنة وقعت في الأرض يا إخوان، أي فتنة؟ فتنة قومي. كيف بدأت فتنتهم؟ 5 من صالحيهم والمقدمين فيهم، من الصالحين ماتوا. طبعا هذا قبل بعثة نوح عليه السلام، قبل، لأن نوح بعثه ولما وقع الشرك. 5 من الصالحين من قوم نوح ماتوا، فعظم ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، حزنوا على فراقهم وموتهم. قالوا نصنع لهم صورا وتماثيل ونضعها عند قبورهم. إيش كان الباعث يا إخوان؟ نعم، إذا رأوا هذه الصور تذكروا أصحابهم وعبادهم، فهذا قوى عزيمتهم على طاعة الله وعبادة الله. طيب ماشي، انتهى الجيل الأول والثاني، ثم نسخ العلم. فلما نسخ العلم عبدت هذه الأوثان من دون الله جل وعلا، فكانت الصور ذريعة على إيش؟ ذريعة للشرك. ولذلك يا أخوان ينهى عن الصور من أجل أنها ذريعة إلى التعظيم، تعظيم غير الله وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. كذلك هنا يا أخوان عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، هذا ذريعة إلى عبادة غير الله. أنت الآن تعبد الله، لكن قد يأتي أناس بعد ذلك يظنون أن هذه العبادة ليست لله فاعبدون غير الله. كذلك يا إخوان فيه مشابهة للمشركين في عبادتهم، أنت تعبد الله جل وعلا في مكان يعبدون فيه، كذلك فيه تقوية للمشركين على دينهم. إذا رأوك تأتي، اتخيلوا يا إخوان محطة، وهذه من الصور التي تخرج على هذه المسألة مع الفارغ. مثال على ذلك إخوان القنوات الفاسدة والمنحلة والمنحطة التي تبث فيها الرذيلة والفجور والفسوق والعياذ بالله. هذه إخوان هذا مكان لا ينبغي للداعية إلى الله ولا للعالم ولا لطالب العلم أن يظهر فيه. ليش؟ لأن هذا يقوي هؤلاء على فجورهم، وسيقولون لو لم يكن ما نحن فيه على الأقل إحنا على خير، لو إحنا مش على خير كان لم يأتي فلان إلينا. وهذا فيه خديعة للمسلمين وللناس، في تضعيف، كما أن فيه تقوية للمشركين فيه تضعيف. ليش؟ لأهل الإيمان والإسلام. ولهذه الأسباب كلها نعم هذا يدخل في هذا الباب. قال هنا ذكر جملة من الأدلة، ذكر دليلين. الأول قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد الضرار. ليش يا أخوان؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا من أجل إضراب المسلمين وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أرصدوه وأعدوه وجهزوا لأبي عامر الفاسق، الراهب هو الفاسق. فهذا يا إخوان هذا المكان في الظاهر مسجد، لكنه في حقيقة أمره بني من أجل المعصية والكفر. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه لا تقم فيه أبدا. إيش وجه دلالته على الترجمة يا إخوان؟ هذا المكان معصية، مكان أسس من أجل المعصية والكفر والعياذ بالله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه. كذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله هذا جعل من أجل الشرك وعبادة غير الله، فينهى أن يذبح فيه لله، كما نهي النبي أن يصلي في مكان يعبد فيه غير الله وتقام فيه شعائر الكفر. واضح يا إخوان؟ واضح، ما في إشكال. ثاني عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، مكان يعني كان فيه مكان معروف في مكة يا إخوان للمشركين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيها أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا، الوثن أعم من الصنم يا إخوان. سأتي هذا معنى، الصنم في الغالب يجعل على صورة إنسان أو حيوان، لكن الوثن على أي صورة أوسع من معناه من معنى الصنم. قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، في عيد للمشركين؟ العيد يا إخوان حده ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، مكان يعتاد قصده أو زمان يعتاد على وجه التعظيم. كيف التعظيم يا إخوان؟ الاجتماع بإظهار الفرحة وما إلى ذلك، هذا يسمى عيدا. قالوا لا، ليش النبي قال له هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إذا كان عيد فإنهم يجتمعون في أعيادهم، وأعياد المشركين لا تخلو من إيش؟ لا تخلو من الشرك والذبح لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان عيد في ذبح لغير الله، وإذا كان في وثن يعبد من دون الله من العبادات التي يتقربون بها إلى أوثان إيش؟ الذبح. عشان هيك النبي سأل عن الوثن وعن العيد، لأن فيهما ذبحا لغير الله. فلما قال لا، قال أوفي بنذرك، يفهم من هذا لو قال نعم لأمره ألا يفي بنذره، لنهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شطيم، إسناده صحيح. لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان فيها وثن يعبد أو كان فيها عيد من أعيادهم لكان هذا النذر إيش؟ معصية. هذا نذر معصية، ونذر المعصية أصلاً يا إخوان لا ينعقد ابتداء، فلا يوفى به لأنه أصلاً ابتداء لا ينعقد. كذلك ولا فيما لا يملك ابن آدم، عمر معاه كتاب، أنا أقول لله علي نذر أن أبيع هذا الكتاب، هذا الكتاب ليس لي أصلاً، هذا لا أملكه، فهذا النذر لا ينعقد ابتداء، ولذلك لا وفاء فيه ولا له، هذا لا وفاء فيه. كذلك نذر المعصية لا وفاء فيه لأنه لم ينعقد ابتداء، هذا عند جماهير أهل العلم. هذا فيه مسائل. طبعا هذا الباب أصل يا أخوان في إيش؟ في إيش الباب؟ في سد الذرائع في سد الذرائع. في مسألة الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية تؤثر في الأرض، هذه الأرض لما عصي الله جل وعلا فيها نهينا، نهي يعني دل الحديث على أن النذر فيها أن ينذر أن يذبح فيها، هذا إيش يا إخوان؟ منهي عنه. طب ليش؟ لأن هذه الأرض عصي الله جل وعلا فيها. كذلك المعصية تؤثر على الأرض وتؤثر على الزمن يا إخوان، تؤثر على الزمن والوقت. ما شاهده يا إخوان؟ شاهده النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، عندما تضيف للغروب وتميل للغروب فإنه ينهى عن الصلاة في هذين الوقتين. ليش؟ إيش العلة في ذلك؟ نعم، لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يصلي لها إيش؟ يصلي لها المشركون، فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا نشابه المشركين. هذا تأثير المعصية على الوقت، يعني هذا الزمن الأصل أن الطاعة فيه مشروعة ما في إشكال فيها، لكن لما كان هذا الوقت يصلي المشركون فيه لغير الله فنهينا عن ذلك. ثالثة رد المسألة المشكلة، المسألة بين يزول إشكال. رابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، مثل ما النبي استفصل ورد المشكل إلى البين. خامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. ما في بأس تقول أنا لله علي نذر مثلا أن أذبح عند رمزون السنافور مثلا، ما في إشكال لو حددت أي بقعة، لكن تخلو من إيش؟ من الموانع لله يعني. نعم لله، طبعا واضح أنه لله. السادسة لأنه لا يسمى نذرا إلا إذا كان قربة أخوان، إذا كان في شيء مباح لا يسمى نذرا ولا ينعقد. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله حتى لو زال. ليش يا أخوان؟ لأنه بالذبح فيه قد يتجدد، قد يتجدد، نعم قد يحييه أهله. سابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه قد يتجدد هذا العيد بعد أن نسيه الناس، والناس ما بيصدقوا يا أخوان. تقول لهم هذه السدرة مثائلها 300,000 سنة، وإجت جرافة قبل هيك وصار مع زلمة سكتة قلبية ومات، وإجا مش عارف إيش. الناس أصلا هذه الخرافات ما أكثر ما تروج في الناس. الثامنة هي بالمناسبة السدرة هذه قديمة جدا يا أخوان، لكن القصص هذه والحدويت غير صحيحة، أما هي السدرة قديمة جدا جدا. الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ونذر المعصية إخوان لا ينعقد. لو نذر أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لا ينعقد. إذا كان لا ينعقد فلا وفاء فيه، يعني لا يوفي هذا النذر. تسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا أصل عظيم يا إخوان من أصول المباينة والمفاصلة بين المسلمين والمشركين. هذا الأصل يعني يا إخوان التشبه بالكفار عموما في أعيادهم وفي غير أعيادهم حرام، ولو لم يقصد بذلك ولو لم يقصد بذلك التشبه، لأن العبرة بالصورة الظاهرة، العبرة بالموافقة في الظاهر. يعني مثلا يا إخوان، طبعا يا اخوان احنا كلامنا في صوره في اشياء اختص بها الكفار والمشركون، لكن اذا عم وانتشر وصار ما يعني لم يعد خاصا بهم، مثل كثير من انواع الالبسه هي من عندهم ابتداء لكن صارت بعد ذلك لهم ولغيرهم. انا الان اتكلم عن اشياء خاصه بهم، مثل اعياد، مثل لباسهم، مثل مثلا طريقه حلق الشعر، مثل كثير من زيهم، غطانتهم، وما إلى ذلك مما اختصوا به. هذا لا يجوز أن نتشبه بهم فيه ولو لم نقصد. يعني واحد مثلا حالق قصص قصة مثلا فيها تشبه بهم، أو لابس لباس من لباسهم، يعني هذا معروف أنه لا يلبسه إلا الكفار والمشركون، نقول له يا فلان اتق الله هذا ما بيجوز. قال والله أنا ما قاصد تشبه، شفته في السوق واشتريته. نقول له هذا لا ينفع حتى لو لم تقصد بقلبك، العبرة بالموافقة في إيش؟ في الصورة الظاهرة. وإلا يا إخوان لو بدنا نقول بأنه لا يحرم إلا إذا قصد، يعني يلتبس دين المسلمين بدين المشركين، لا نميز بعد ذلك بين المسلم والكافر، ما بنميز. فالأصل يا إخوان الشريعة جاءت بالمفاصلة والمفارقة بيننا وبين المشرك في كل شيء، حتى في العادات. الأصل أن نفارقهم فيها. العاشر أن نبات على هذا لأن الغلط يقع فيه كثيرا، يقول لك أنا والله مش قصدي، مش ملاقي إلا هو ومش عارف إيش وكذا، وبيبدأ يسوغ لنفسه أن يتشبه بهم. واليوم يا أخوان في كثير من دول الإسلام في الصورة الظاهرة ما بتفرق بين المسلم والكافر، يعني لما يكون في اجتماع، يكون في اجتماع بين الأمريكان وبين مثلا وفد من دولة من الدول العربية، بين اليهود وبين وفد، وقاعد وانت لا تعلم هؤلاء ولا هؤلاء، هل تفرق بينهم؟ ما بتفرق بينهم، لأنه إيش؟ نفس الصورة الظاهرة، ما في أي فرق، ما في فرق لا في لباس ولا في أي شيء، إلا إذا تكلم ممكن يعني تكون كمان نفس اللغة، تكون نفس اللغة. عشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. طيب الباب الذي يليه باب من الشرك النذر لغير الله، خفيف هذا وحلو أبو محمد. باب من الشرك النذر لغير الله، مقصود الترجمة بيان حرمة النذر لغير الله وأنه من الشرك. ليش يا أخوان؟ لأن النذر عبادة، والنذر يا أخوان عند الفقهاء التزام قربة غير واجبة في الشرع، يعني هذه القربة ما أوجبها الله علينا، أنت تلتزمها، أنت أوجبتها. نعم أنت أوجبت على نفسك، لله علي نذر أن أقوم ليلة كذا، لله علي نذر أن أصوم، الله ما أوجب ذلك عليك، أن أذبح شاة ما أوجب ذلك عليك، أنت أوجبته على نفسك مطلقا أو معلقا على شيء. النذر يا أخوان إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون معلقا. كيف يا أخوان مطلق؟ ابتداء، يعني لا يعلقه على شيء. يقول أبو خليل بيجي بيقول لك مثلا لله علي نذر أن أذبح شاة، هذا شكرا لله، ما علقه بشيء. أبو محمد بيقول لك لله علي نذر إن شفاني الله من مرضي أن أذبح دجاجة مثلا، إني أذبح إيش؟ هذا معلق. ليش؟ لأنه علق العبادة على حصول شيء له. كلاهما يا أخوان يسمى نذر التبرؤ. ليش؟ لأنه من البر، يقصد به البر والقرب لله جل وعلا. الذي يقابلهما نذر اللجاج، هذا ليس على سبيل القربة، يعني بيصير بينه وبين واحد خصومة، قال لله في سياق خصومة يعني مجادلة وكذا، قال لله علي نذر مثلا إن كان كلامك صحيحا أن أصوم شهرا، ينذر. وهذا إخوان ابتداء ما قصد به القربة، وإنما ولذلك كثير من أهل العلم يجرونه مجرى اليمين. هذا مش موضوعنا، لكن الآن إخوان إحنا كلامنا على التزام قربة غير واجبة، إما على سبيل الإطلاق وإما على سبيل إيش؟ التعليق. إما على سبيل الإطلاق يعني يطلق أو إيش؟ أو يعلق على شيء. فهذا يسمى الأول نذر مطلق، والثاني نذر إيش يا إخوان؟ نذر معلق. وكلاهما عبادة، كلاهما إيش؟ لأنه إذا نذر لله جل وعلا شيئا يجب عليه أن يوفي به، لو لم يكن عبادة مثل معصية ما وجب الوفاء، لكن وجوب الوفاء يدل على أنه إيش؟ نعم. حتى وإن كان يا إخوان بعض أهل العلم قال في النذر المعلق قال هذا مكروه، بعض أهل العلم يرى حرمته، حتى على القول بالحرمة والكراهة فإنه يكون إيش؟ عبادة. كيف؟ طيب كيف مكروه عبادة؟ يعني يكره عقده ابتداء عندهم، يكره عقده، لكن إن عقده إيش؟ وجب عليه أن يلتزمه. واضح يا إخوان؟ طيب ذكر هنا ثلاثة أدلة. الأول قول الله تعالى يوفون بالنذر، هذا في ثناء، الله جل وعلا أثنى عليهم بذلك، والله لا يثني على عمل إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان طاعة. ففيه أن النذر لا يكون إلا لله، فيه أن النذر لا يكون إلا لله، لو لم يكن عبادة فيه أن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، المقصود هنا إيش عمر؟ علم الجزاء، علم الجزاء عليه. وفيه أن الله جل وعلا خلصنا، وفيه أن الله جل وعلا يرضاه، والله لا يرضى من العمل إلا إيش؟ إلا ما كان عبادة. وفي الصحيح عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليلتزم هذا النذر لأنه عبادة، فيجب عليه أن يوفي به. قال في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر، والمقصود هنا بالنذر يا أخوان نذر إيش؟ ما كان قربة، أما نذر المعصية وكذلك النذر نذر شيء مباح هذا لا يجب الوفاء به، بل المعصي يحرم أن يفي به. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، إذا قلنا عبادة إذا صرفوا العبادة لغير الله شرك. ثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لأنه لا ينعقد أصلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، بارك الله فيكم، جزاكم الله. في ضيافة أي شيء؟